موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وكنا قد وصلنا إلى باب إزالة النجاسة وبيانها. باب إزالة النجاسة وبيانها. باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة، قلنا باب خبر المبتدا محذوف، هذا باب، وباب مضاف وإزالة مضاف إليه، والنجاسة أيضا مضاف لإزالة إلى آخر الأمر يعني. طبعا النجاسة، أو المؤلف طبعا أتى بهذا الباب هنا في الترتيب، كثير من الفقهاء وأهل العلم لم تركوا أنه في تنسيق الكتاب أو ترتيبه جرى على طريقة الفقهاء، لأن الأحاديث أحاديث الأحكام. وبعد ما تكلم عن الطهارة والآنية، ناسب ذلك أن يتكلم عن النجاسة ببيان أحكامها ما هي، والكلام عن وجوب يعني الطهارة منها. ونحن نعلم أن أهل العلم متفقون على أن طهارة البدن من النجاسة شرط في صحة الصلاة، ومطلوب أيضا طهارة المكان وإلى آخره يعني. والنجاسة الواجب الشرعي هو التحرز منها، فإن أصابت الإنسان وجب التطهر بإزالتها. فناسب أن يتكلم عن النجاسة وحكمها وكيفية التطهير منها إلى آخره. نحن نعلم أو تكلمنا في المرات السابقة عن تعريف النجاسة، وبينا أنها كل ما يستقذر طبعا، وبينا أنها كل عين حرم تناولها لا لاستقذارها ولا لحرمتها ولا ل يعني زي ما كلامنا وضحنا يعني هذا التعريف وشرحناه. بينا النجاسة تنقسم لقسمين: نجاسة طارئة اللي بيسميها بعض أهل العلم يسمونها بالنجاسة الحكمية، وهذه النجاسة التي تطرأ على محل طاهر، ودي اللي احنا بنتكلم فيها ماشي، تطرأ على محل طاهر، وديت اللي بتزال أو يجب إزالتها ليطهر المحل. وعينية اللي هي زي نجاسة الخنزير، وهذه قلنا لا تطهر ولو أجرينا عليها ماء الدنيا. وبتكلمنا ان اهل العلم انقسموا الى فريقين في المزيل للنجاسه او المطهر منها. جمهور العلماء على انه ان النجاسه لا تزال بمائع غير الماء، بمائع غير الماء. طبعا عندنا الماء هو الاصل في الطهاره، هذا لا شك، يستثنى من هذا ما ورد النص به، وقد ياتي لنا او يرد في اثناء كلامنا، زي طهاره الايه النعل، النعلين بالتراب إذا أتى الإنسان المسجد، وزي طهارة زي ثياب المرأة يطهرهما بعدها من الأرض أيضا. فعندنا وزي طبعا الاستنجاء بالحجارة خاص بالمحل تخفيفا على المكلفين ودفع المشاقة، كما سيأتي هذا في باب أداب التخلي والاستنجاء. طيب لكن الماء هو الأصل، طيب هل يجوز بمائع غير الماء؟ غير الماء الجمهور على أنه لا يجوز بذلك، غير لذلك الأحناف وتبعهم بعض أهل العلم على أن النجاسة يجوز أن ترفع بمائع غير الماء، بأي مزيل يزيل عينها ويزيل أثرها، فيجوز أن تزال أن يكون هذا مزيلا للنجاسة، لأن المطلوب إزالتها، إزالة عين النجاسة وأثر النجاسة. فمتى زالت بأي مزيل أجزأ هذا، وده مذهب الأحناف ورجحه غير واحد من المحققين من أهل العلم، من أهل العلم. طيب عندنا قلنا طبعا الماء إذا خلطه نجاسة، احنا اتكلمنا في تفصيل المسألة، وبينا إذا غير طعمه أو لونه أو رائحته ينجس قليلا كان أو كثيرا، اتكلمنا في كده. طيب بما يطهر الماء، تكلمنا إن طرق التطهير للماء ثلاثة: إن الماء يعود إلى حالته الأولى بنفسه، يزول تغيره بنفسه، ما يزول تغيره، تغير طعمه أو لونه أو رائحه، يبدأ الماء يزول هذه هذا التغيير يجوز بنفسه، يبقى ده رجع إلى طهارته. دي الوسيلة الأولى، أن يزول التغير بنفسه. يطهر الماء أيضا الذي خلطته نجاسة فأثرت فيه طعم أو لون رائحة بالمكاثرة، يعني نضيف إليه أكثر من قلتين فيكثر حتى لا نجد، يبقى ماء كثير، يبقى ماء يصبح ماء كثيرا وما فيش فيه تغير للطعم أو اللون أو الرائحة. طيب الماء أيضا يعود إلى طهارته بالنزح منه، إذا كان ماء ده في بئر وحصل تغير بمخلطة نجاسة فننزح من الماء لحد ما يبدأ ما فيش فيه تغير في الماء، يبقى عاد الماء إلى طهوريته، إلى الماء إلى عاد إلى طهوريته. هل يشترط في إزالة النجاسة أو زوال النجاسة، احنا اتكلمنا في تعريف وقلنا الواجب زوال الخبث وفي تعريف الطهارة ماشي رفع الحدث وزوال الخبث، هل يشترط النية؟ أو قول الراجح عدم اشتراط النية، لأن إزالة النجاسة أو زوال النجاسة من باب التروك، وباب التروك لا تشترط فيه النية. نعم من نوى يحصل على الثواب، لكن كالنية كشرط في إزالة النجاسة الراجح ليست النية شرطا في إزالة النجاسة، ليست شرطا لأنها من باب التروك فلا تشترط في زوال النجاسة. وعليه فلو واحد غيرك طهر ثوبك خلاص طهر الثوب، نزل المطر فأزال النجاسة طهر الثوب إلى آخر بي تفصيلات هذا. طيب نبدأ في حديث الباب ومع الوقوف مع معانيها وأحكامها الفقهية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. أنس بن مالك تكلمنا عنه في تعريفه وخادم الخادم العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما تعلمون بقى من إحنا كلمنا فيه سريعا. طيب قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، إن الخمر يغيرونها إلى خل، يجعلونها خلا، تقلب خلا. قال لا. تعالوا بقى نشوف تعريف تفصيل ما يستفاد من الحديث. الخمر سمي خمرا لأنه يخامر العقل، أي يغطي العقل، يغطي العقل. والخمر هو ما أسكر، هو ما أسكر من أي شيء كان، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم خلافا للأحناف اللي قالوا يشترط في الخمر أن يكون من العنب. لا، القول الراجح أن الخمر هو ما أسكر من أي شيء كان، من عنب، من تمر، من بر، من شعير، من أي شيء، كل ما أسكر فهو خمر، كل مسكر خمر. طيب والإسكار ما هو؟ نحن عندي كل ما أسكر فهو خمر. طيب إيه هو الإسكار؟ الإسكار تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة. ركز معايا في هذا الإيه، على وجه الطرب والنشوة، في حالة نشوة عقله بيغيب، يغطى من جراء شراب هذا المسكر، فبيبقى حالة نشوة وطرب، بناء عليه البنج مثلا يزيل العقل، لكنه ليس ايه، ليس خمرا، ليس خمرا. خمر ما يغطي العقل على، او الاسكار اللي هو علة تحريم الخمر، لان الخمر بيغطي فيه العقل واخبالك، فالإسكار هو زي ما اخبالك ايه اللي بنقول، هو تغطيط العقل على وجه النشوة والطرب، ذهاب بحالة ايه طرب وجزل وفرح لا يدري، فيفعل بقى الخمر ام الخبائث، لان العقل هو الضابط. وذلك ايه سبب تحريم الخمر او الحكمة من تحريم الخمر؟ الشريعة زي ما قلنا جاءت للايه، لان حكم الخمر التحريم بالكتاب والسنة والإجماع والنظر العقلي أيضا، لأن الخمر أثره خطير جدا على العقول، يدمر عقل الإنسان، والشريعة والعقل هو مناط التكليف، والعقل هو الذي يضبط حركة الإنسان. انتبه معي، ففقد عقله صار مجنونا، أصبح يأذي ويتحرك بلا، فالشريعة العظيمة جاءت للحفاظ على العقول، كما جاءت على الحفاظ، مقاصد الشريعة الخمسة الكبرى للحفاظ على العقل والحفاظ على ها الدين وعلى الايه العرض وعلى الايه النفس والمال. طيب العقل كل ما يؤدي الى ضرر بالعقل يحرم. الخمر تغطي العقل تذهبه، فعشان كده جاءت الشريعه بتحريمه. المخدرات تتلف العقل حتى ان لم تغيبه، لكن ضررها على العقل اشد وعلى سائر اعضاء الجسد. طب معي، فهي حرامك الخمر الاشد حرمه، لان هناك انواع منها تدمر. ومعلوم بقى ما الخمر بيترتب عليه زي ما احنا عارفين الايه الحد اللي هو 40 والبعض 85، وتفصيل بقى ذكرناه في فقه الحدود. ويقول بعض العلماء هل هذا من باب الحد ام لا للتغيير، لان الحد هو عقوبه مقدره شرعا، هذا ايه ليس من باب يعني تفصيلنا الان. طيب خمر قلنا تحرم بالكتاب والسنه، ومعلوم ان الشريعه العرب كانوا يشربون الخمر، تدرجت في تحريم الخمر. ليه؟ لان كانت بتنقلهم من حاله الى حاله، فمرت بمراحل اربعه. المرحله الاولى كان فيها بس الاشاره الى اقبالك الى بيان خبثها وبيان ضررها، لما بين ربنا عز وجل فرق بينها كما في سوره النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فبين ان الرزق الحسن ان السكر اي ما يسكر ليس من الايه من الرزق الحسن، فدي في تنبيه انها ليست من الرزق الحسن. ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، اشاره الى ان العاقل لا يفعل ما فيه مضره اعظم من المنفعه. انتبه معي، وان معلوم ان الشريعه حرمت ما كانت مضرته خالصه او ما كانت مضرته غالبه. الشريعه حرمت ما كانت مضرته ماشي مفسدته خالصه او غالبه، فدي مفسده غالبه ايه. طيب بعد كده كان ايه الامر بايه او النهي بعدم قربان الصلاه ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ثم نزل قول الله عز وجل بالايه النهي في سوره بتحريم الايه الخمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. واضح؟ طيب الخمر نجسه نجس ام لا؟ طب وساق هذا الحديث لبيان نجاسه الخمر. طب معي، وانها حتى لو خللت، فصل خللت عن عمد مستخللت بنفسها، واضح هذا التفريق بين الايه، فهي لانه لا يجوز ان ايه ان تخلل زي ما الحديث هو عدم جواز تخليلها ماشي الا اذا تخللت بنفسها خلاص واصبحت خلا، فده امر اخر. فهي باقيه على نجاسه، وساق هذا بناء عليه. طيب القول في نجاسه الخمر، الخمر نجس ام لا؟ طب معي، الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، بل نقل البعض الإجماع، نقل البعض الإجماع وعد الخلاف خلاف خلافا شاذا في هذا، على أن الخمر نجسة، على أن على نجاسة الخمر، هنبين دلوقتي. وذهب داود الظاهري وربيعة الرأي والليث بن سعد إلى عدم، والمزنية من الايه من قبلك من الشافعية إلى عدم نجاسة الخمر، ولأن النجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، ونبين ده دلوقتي. طيب ونصر هذا القول الشوكاني ومن العلماء زماننا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. طيب تعال ننظر في أدلة الفريقين اللي قالوا بأن الخمر نجسة، وهم جماهير أهل العلم كما ذكرت لك من المذاهب الأربعة وغيرها، وحتى ابن حزم رجح هذا. واضح؟ ذهبوا إلى أنها نجسة، قال والله نص القرآن، لما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقالوا رجس، فنص القرآن على رجسيتها. ومعلوم إن الشريعة ما تنص على رجسيتها، زي ما حصل في لما عبد الله بن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة حمار، فقال له ايه اخذ الحجرين ليستنجي بهما، ثم رد روثة الحمار وقال انها ايه انها ركس اي ركس انها ركس ايه اي ركس. ف وغير ذلك من الايه الحوم الحمر اللي زي ما يجي الحديث الذي يليه، النبي لما بين لهم حرمتها ها قال انها رجس، فقالوا ده ايه رجسية. طيب هنقول الادلة بتاعتهم وناقش الايه. قالوا ايضا من السنة حديث اللي احنا ذكرناه قبل ذلك عند مسلم وحديث عبد الله بن عكيم إن برضه نجاور قوما أهل كتاب ماشي، وإنهم يطبخون في رواية عند مسلم في الحديث غير مش غير اللي لا نجد إلا أن يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال بلك ناكل فيها، قال لا إلا إلى آخر الحديث. قالوا هذا دليل على أو من السنة على أن الخمر نجسة، على نجاسة الخمر، نجاسة الخمر. طيب اللي قالوا بعدم النجاسة استدلوا بماذا؟ قالوا والله الدليل الأول اللي هو ذكره من ذكره في نجاسة الخمر إن هو قول الله تبارك وتعالى فإنها رجس. قالوا هنا الرجس هي رجس معنوي من عمل الشيطان، من عمل، وعمل الشيطان ليس كله من باب النجاسة الحسية. بعض النجاسات ممكن لو نجاسة حسية ورد الشرع بها، لكن نجاسة عمل الشيطان هي النجاسة المعنوية زي نجاسة المشركين. خدت بالك؟ نجاسة معنوية، بدليل إن إن إن إن الخمر جاءت مقترنة بالأنصاب والأزلام والميسر، وديت نجاسة كلها نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. من لمسها مثلا مسافة لم يلمس نجاسة، نجاستها معنوية. قالوا فالخمر كذلك نجاستها معنوية. استدلوا كذلك بأدلة، قالوا والله الخمر حينما حرمت ها أراقوها في شوارع المدينة أريقت، ولو كانت نجسة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم ولما سكت على هذا، ما كانتش تراق فين؟ خدت بالك؟ في شوارع المدينة. لا يجوز تنجيس طرق وخبالك وإلا ما كانش عندنا الحديث اللي لعن اتقوا الملاعن الثلاث منها موارد الماء وخبالك طريق المسلوك من هذا، عشان طرق المسلمين لا ينبغي أن تنزه عن النجاسات، لا أن تلقى فيها النجاسات. طب معي وخاصة الناس هتمشي والمسافة فده تنجيس للطرق، ما كانش كده. أتى رجل كذلك، قالوا أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليهدي له راوية خمر، أخبرك أنت مزاد أو إناء في خمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ألا تعلم أنها قد حرمت، أنها خلاص حرمت. طيب فصاره إنسان يعني مال عليه كذا، قال بما صررته؟ قال أمره ببيع، قلت لو بيعها، فقال لو إن الله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيء حرمه فما، قال فسكب الرجل ها. فلو كانت نجسة كان النبي أمره أن يسكب أو يريقها بعيدا عن عن المكان. قالوا كذلك لم يأمر بغسل الآنية منها زي ما حصل في لحوم الحمر الآنية، فأمرهم أن خدت بالك أن يكسروا الآنية زي ما يجب بعد ما أمرهم أن يريقوها، وقال إنها حرمة زي ما هات ذات في حديث اللي دلت على تحريم لحوم الحمر الآنية. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فقالوا يا رسول الله طيب فلا نغسلها مش هنكسر الآنية نغسلها، قال هذا أو ذاك يعني تكسرها أو غسلها. فقال لو كانت الخمر نجسة قالوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية أو على الأقل الإناء الموجود بين يديه، لأمره بغسل الإناء من أو ولما أذن له أن يريق الخمر بين يديه. الخلاف زي ما أنت شايف حقيقة القوم من حيث الأدلة، وإن كان حديث طبعا صحيح مسلم اللي هو اللي ذكرناه قبل إقبالك يكاد يقترب من نص في المسألة، لكن الخلاف فيها بحقيقة بالنظر في الأدلة خلاف قوي في أنها نجسة نجاسة معنوية، وماشي الخلاف في هذا قوي. والإجماع لو ثبت بلا مخالفة من أكابر أهل العلم لكان نص لكان حجة قاطعة في هذا، لكن كون من العلماء كداود وكأخبالك ربيعة والليث بن سعد وخبالك يخالف في هذا لا نستطيع أن نقطع بأن هذا إجماع صريح. هذا إجماع أنا نقله غير واحد من أهل العلم، لكن إحنا عندنا إجماعات بتنقل لكن بتبقى الحقيقة أن أقوال جماهير وليست إجماعا، وليست إجماعا بالمعنى الإجماع الصريح، وإلا لما خالف أمثال هؤلاء من أهل العلم الإجماع. لكن الخلاف قوي في المسألة أو قوي كما ذكرت لكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتخذ خلا، قال لا، قال لا، انتبه معي، فمنع من أن تتخذ خلا، انتبه معي، ومن ثم لا يجوز يحرم أن تتخذ الخمر خلا، انتبه معي، طيب كونها بقى تتخلل بنفسها لا ده امر اخر. يفرق ما بين انها تتخلل بنفسها وبين انك انت تعمد فتجعل، والا كان اولى بهذا حفاظ على المال انه بدل ما يسكبوها ويريقوها، فضلا عما ثبت في حديث ابي طالب من خمر الايتام وامر براقته دم الايتام كان اولى بالحفظ، فكان اقبلك ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم ان يحولوا ايه الى خل. فلا يجوز ان تتخذ ايه بيان، ده دليل على حرمه اتخاذها النهي. اقبلك معلوم ان النهي للتحريم ماشي، لانه قال لا والنهي للتحريم لم تصرفه قليلا، فده في دليل على حرمه تخليل الخمر. اما اذا صارت خلا بنفسها من غير عمد فاختلفوا في جواز ذلك وحرمته. وفي الحقيقة القول الراجح هو عدم الإيه، لأن ما عنديش دليل ناهض على الحرمة في إذا تخللت بنفسها. الدليل على أنك لا تتخذها خلل، لا تعمد فتخلل الخمر، لكن أنت إيه تضيف لها ما يحولها إلى خل أو يصنعه إيه خلا، لكن إذا تخللت بنفسها فالقول الراجح هو الجواز، لأن هذا هو الأصل ولا ينتقل منه إلى غيره. طيب قدمت لك كخل وبعض الناس عمد إلى هذا من غير المسلمين، خدت بالك ماذا تفعل؟ وأتك خل تستعمله أم لا؟ القول الراجح تستعمله، لأن أنت قدامك عين أخرى غير الإيه؟ غير الخمر، ومعروف معلوم إن الأحكام بتدور مع الإيه؟ العلل بتاعتها، عللها وجودا وعدما، فأنا قدامي في الحالة دي خل فيجوز إيه؟ استعماله، فيجوز استعماله. طيب وعنه حديث الثاني ماشي، لما كان طبعا مسألة حد الخمر معلوم، الحديث بقى اللي هو الخمر يقتل في الرابعة في خلاف أيضا عند الأصل يقبلك الجلد لشارب الخمر. طيب عندي حديث إنه إذا من شارب الخمر فجلدوه، طيب شارب عاد فجلدوه، عاد فجلدوه في الرابعة قال فاقتلوه. طيب جمهور العلماء على أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بحديث إيه؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. النسخ يحتاج إلى إثبات تاريخ، وخبالك ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل أيضا في الرابعة، وخبالك التوسط ابن تيمية قال يقتل مدمن الخمر في خبالك إذا إذا إذا تعدى خطره وكان المصلحة تقتضي هذا، تقتضي هذا. لذلك البعض قال هذا الأمر يرد إلى ولي الأمر، الرأى في شارب الخمر ضرر على الجماعة وعلى المسلمين وكذا، ففي الحالة جات له أن إيه أن يقتل أو تخلص لشيء، وبرضه دفعا للضرر عنه بتكرار إيه شربي. طيب الحديث ده عندي حديث ثاني اللي هو ما أكثر الرجل الذي كان يؤتى به كثيرا ويزل، ما أكثر ما يؤتى به، وأكثر دي معناه مش تلاقي ممكن يكون أكثر من هذا. فلما لعنه قال لا تلعنه ويحب الله، خدت بالك ورسوله، وكان بيقيم الحد عليه. الأصل والقول الراجح قول الجمهور، وإن هو يحد على اي اخبالك ايا كانت المرات التي يشربها الا اذا كان هناك او كانت هناك مصلحه تقتضي قتله دفعا لشره عن الجماعه وعن الامه او عن كذا، وهذه مردها الى ولي الامر، وهذا هو ارجح الاقوال فيما ارى. طيب الحديث الثاني وعنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. أبو طلحة هو زيد بن سهل ابن الأسود، أخبرك الإيه ابن حرام الأنصاري النجاري من كبار الصحابة، شاهد العقبة والمشاهد كلها، قبل يوم أحد بلاء عظيما، ووقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت هنيئا له دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ووقاه بيده حتى شلت يده، وقتل يوم حنين 20 رجلا، قتل يوم حنين 20 رجلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي سنة 34 هجرية وقيل 51 هجرية. طيب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، تبع معي يوم خيبر أي غزوة خيبر. غزوة خيبر دي بلد شمال المدينة على بعد 96 ميلا من المدينة، كانت مسكن اليهود، وقعت معهم اخبرك هذه الغزوة في شهر المحرم غزوة خيبر سنة 7 من الهجرة على إثر صلح الحديبية. على إثر صلح الحديبية، تابع معي، بعد فتح خيبر صلى الله عليه وسلم لما فتحها أقرهم فيها على أن يؤدوا للمسلمين نصف ما يحصل من زروعها وثمارها، صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف الثمار وما يحصل من الزرع. أجلاهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عام 20 هجرية، لما يعني أخبلك أذوا وسبوا عبد الله بن عمر، وكان المسلمون لا يحتاجون إلى شغلهم وعملهم، فأجلاهم عمر بن الخطاب في خلافته عام 20 هجرية إلى تيماء وأريحة. طيب، ينهيانكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أرسل أبا طلحة ينادي، وهذا فيه دليل على أن الواجب تبع معي تبليغ الأحكام إلى جميع المكلفين، أن تصل الأحكام الشرعية إلى سائر المكلفين، نادى حتى يسمع جميع المكلفين. هذا فيه دليل على أنه ينبغي على أهل الإسلام تبع معي والدعاء إيصال الأحكام إلى سائر المكلفين، وأن يتخذوا من الوسائل المباحة والمشروعة تبع معي ما يعين على ذلك، أن تصل الأحكام إلى المكلفين حتى تقام الحجة عليهم، الأحكام تبلغ، مش نقعد نخاطب نفسنا ها ونترك الأمة، لا، ده في دليل على إن إحنا نعمل على إيصال الأحكام إلى سائر المكلفين، نعلمهم. عشان كده بنقول لابد أن ندرس ونعلم. ليه بنقول طالب الناس تمتحن والناس تخبلك تذاكر؟ عشان ده واجب علينا أن نبلغ الأحكام حتى يزول الجهل من الأمة، حتى تصبح معلومة لكل المكلفين. الأمور بتبقى معلومة من الدين أو غير معلومة بحسب علم العامة والخاصة لا يفضلش علم الأحكام الشرعية خاص بفئة من الناس، ما ينفعش، لابد من إيصال هذه العلم بهذه الأحكام إلى سائر الناس. انتبهوا أيها الإخوة، نادى حتى يسمع. وده في دليل أيضا على أن المكبرات الصوت وغير ذلك من الوسائل اللي تعين على تبليغ الأحكام ليست من من البدع، بل من المصالح المرسلة، تؤدي ونادى ليه؟ عشان يسمع. يبقى كل ما فيه إبلاغ للحق وإيصال له للخلق ولعامة المخاطبين فقد أذنت به الشريعة، ما دام لم يعارض نصا ولم أخبرك يكون في شيء المخبرك أنت تبع معي، بل حتى لو في مفسدة وترجحت مصلحته يبقى من هذا الباب. عشان كده بنقول الوسائل، هذا يدخلنا سريعا في الحكم على أو في الكلام سريعا على سبيل الإجمال، أقول لكم إجمالا الكلام في الوسائل، هل الوسائل توقيفية أم الوسائل غير توقيفية؟ تبع معي، القول الراجح أن نفرق ما بين الوسائل في العبادة توقيفية. ليه؟ لأن العبادة الأصل فيها المانع، الأصل في العبادات ليه؟ المانع، خدت بالك في الوسائل. أما في غير العبادة فليست توقيفية. الناس لهم ثلاثة أقوال، منهم من قال توقيفية وسائل الدعوة، ومنهم من قال غير توقيفية، ومنهم من توسط فضبط، وهذا هو القول الراجح أن الوسائل إذا لم تكن في العبادة، لأن وسائل العبادة توقيفية، في الدعوة أو في غير العبادة ليست توقيفية بضوابطها الشرعية، بضوابطها ليه؟ الشرعية لا تعارض نصا، لا تؤدي إلى مفسدة أعظم إلى آخره. تبع معي، ليست ليه؟ لأن عندي المراد من الدعوة تبليغها، فكل ما يعين على تبليغ الدعوة وإيصال الدعوة إلى الناس فهو من الوسائل التي أتت بها أتت بها الشريعة. طيب، قولوا يا جماعة، فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم. طبعا هنا تبع معي ينهيانكم، هتقول لي فما عندي حديث الرجل الخطيب لما قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيه فقد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنا، لأنه جمع خدت بالك يعصيهما، فيبقى إيه؟ طب نجمع إزاي؟ تبع معي إيه الوضع؟ لا، تعالى، الجمع كما بين أهل العلم ذكروا أكثر من وجه في الجامع بين الدليل. أولا قالوا، وده أرجح الأخوال فيما أعتقد، خبالك أنت زي إن إيه، إن مقام الخطبة مقام تفصيل وبيان، فيحتاج إلى إيه بسط القول لا إلى. ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجمع بين الله ورسوله أبعد طبعا عن إن كلامه إيه ها يؤدي إلى الشرك، خدت بالك؟ بخلاف اللي احنا نجمع هنا بواب الايه نتكلم على بواب العقل، ماشي. اما غيره ليس كذلك، ليس ايه كذلك. امر اخر قالوا ان هو لما قال ومن يعصيهما، ماشي، وما اقبلك انت ازاي ومن يعصيهما، قالوا في محظور ممكن يفهم، وهو انه يشترط في المعصيه حتى تكون معصيه ان تكون ايه وردت في الكتاب والايه والسنه، وهذا ليس كذلك، فإنما حرم رسولا كما حرم ألا إني أوتيت القرآن أو مثله إيه مع. فالسنة من حيث الدلالة على الأحكام كالإيه كالقرآن، تمام بتمام، حيث الدلالة على الأحكام، خدت بالك؟ فقد يفهم، قد يفهم إن لما يقول من يعصيهما أي يعصي أمرا اتفق الكتاب والسنة على حرمته، وهذا ليس صوابا، وهذا ليس إيه صوابا، واضح يا جماعة؟ وهذا ليس إيه صوابا، واضح؟ ومن يعصيه فهذا ليس صواب، ده ايه. لكن ايه الحديث طبعا في جواز الجمع بين الله ورسوله في النهي في الاحكام، ليه ها نهي في الاحكام ليه؟ لان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم من نهي الله ايه عز وجل، نهي الرسول من نهي الله تبارك وايه وتعالى، نهي النبي من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وده معلوم في الدلاله زي ما احنا قلنا في دلاله على الاحكام، السنه كالايه كالقران، واخد بالك؟ والله عز وجل بيان في القران ما يطيع الرسول فقد اطاع الله، واللي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مخبلك انت نحن مأمورون بالامتثال فيه، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال ما امر واجتناب ما نهى عنه ايه وزجر. على اللحوم الايه اللحوم الاهليه، الحمر الاهليه هنا الحمر الايه الاهليه المعلومه التي نركبها، واخبرك في هنا هذا التقييد بإقبالك الله بالحمر الأهلية يخرج الحمر الوحشية، فهي حلال أكلها وتصطاد ولا شيء فيها، الحرمة خاصة بالحمر الأهلية بالحمر الأهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، بيّن العلة إنها رجس، فبيّن رجسية هذه الحمر الأهلية، وده في بيان إن كل نجس حرام، أخبرك؟ وليس كل حرام نجس كما تكلمنا، الحرمة لا تستلزم النجاسة، أما النجاسة فتستلزم الإيه الحرمة، ماشي. وفي دليل أيضا على حرمة الإيه الحمر الأهلية، سواء كان لحمها أو رأس أو أخبرك عفش أو أي شيء، كل هذا إيه حرام، كل هذا حرام. طيب انتبه معي، طيب الحمر نفسها بقى العرق وإخبرك ما تكلمنا احنا والسؤر حكمه ايه؟ انتبه معي، اتفق العلماء على ان روث وبول الحمر الأهلية بل كل ما لا يؤكل ايه لحمه فانه ايه نجس، واختلفوا في ايه ها في سؤره او عرقه. انتبه معي ما حكمه، والقول الراجح كما ذكرنا قبل ذلك انه طاهر، الاصل الطهارة. طيب اللي استدلوا اللي بيقولوا انه رجس استدلوا بايه بهذا الحديث؟ استدلوا بهذا الايه الحديث، واللي قالوا بالطهاره قالوا والله لان زي ما ذكرنا الرسول قال في الاره ايه ها من الايه الطوافين عليكم الايه والحمر وخبالك اكثر في هذه العله، الناس بيستعملونها ويحتاجون اليها، وخبالك فقالوا ان ده دليل على طهاره سؤرها وطهاره عرقها، قالوا والله كان النبي صلى الله عليه وسلم بيركب الحمار صلى الله عليه وسلم ويركبونها، ولو كان ايه عرقوها لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فلما لم ينبه علم الطهاره. قالوا كذلك المشقه تجلب الايه التيسير، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. طيب ماذا عن لبن الحمير؟ هل يجوز ان يشرب للتلاوي او غير ذلك؟ ها القول الراجح لا يجوز، خدت بالك؟ وانه نجس، واخبارك الايه ان الحديث اتت بان ايه كل ما يعني ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها، فلا يجوز ان يشرب لبنه لا على سبيل التداوي حتى لو ايه ترتب عليه شفاء. انتبه، نحن نقول القاعدة في الأسباب، انتبه معي، أسباب عندنا قسمان، أسباب ممنوعة وأسباب مشروعة. الأسباب الممنوعة ولو أنتجت مسببها لا يعني هذا حلها، لا يعني هذا إيه حلها، لا يعني أن واحد ذهب إلى ساحر فبرئ وعالج سحره إن ذهب إلى السحر إيه سحر حلها، لا يعني أن واحد شرب محرما قام وعولج بهذا المحرر فبرئ من مرء إن هذا صار إيه، لا خالف ولا يجوز. الأسباب الممنوعة وإن أنتجت مسبباتها لا يعني أن الربا يؤدي إلى كسب المال يبقى إيه حلال، لا هو حرام. انتبه معي، فكل ما كان من الأسباب ممنوعا لا يجوز إيه، لا يجوز سلوكه، لا يجوز إيه سلوكه. واضح؟ طيب بعد كده ننتقل الحديث الذي بعده عن عمرو بن خارجة ماشي رضي الله تعالى عنه، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، إلى كتفي إين؟ عمرو، ماشي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. طيب عمرو بن خارجة هو ابن الأخبرك المنتفق الأسدي حليف أبي سفيان، قيل إنه أشعري. يعني إيه أشعري؟ يعني من أشعر. أشعر منين؟ من اليمن، أبو موسى الأشعري، خدت بالك، من أشعر الأشعريين، واضح، من ولد سبأ. قيل إنه أشعري وقيل إنه أنصاري ماشي، والأول أشهر هو صحابي سكن الشام وخرج حديثه إخبالك عن أهل البصرة. طيب عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، ماشي، بمنى بالتنوين، ومنى موضع معروف في مكة، يكاد يكون أقرب الأماكن اللي فيها المناسك للحرم، ماشي يا جماعة، لأخبارك الحرم. سميت منى لكثرة ما يمنى فيها، أي ما يذبح من الذبائح التي تذبح فيها، فيمنى تسيل الدماء وتذبح بها، فسميت منى من أجل أخبارك ذبح الضحايا والهدايا فيها كما هو معلوم. واضح؟ وده من أشهر طبعا شعائر الحج. طيب خطبنا بمنى النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا الخطب يا جماعة تنقسم إلى نوعين، خطب راتبة وخطب عارضة. راتبة زي ايه؟ ها؟ زي خطبة الجمعة وخطبة العيدين وخطبة الايه؟ ها؟ الاستسقاء والكسوف على القول الراجح أيضا، خدت بالك اسمها خطب ايه؟ طيب وعندنا يوم عرفة في خطبة، هل خطبة عرفة راتبة أم لا؟ اختلاف، لكن هي أخبارك. طب وهي خطبة الجمعة؟ لا ليست خطبة الجمعة، لأن خطبة قبل الأذان، خطبة قبل الأذان، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشترط بوجود إن عرفة يوم إيه؟ يوم جمعة، ماشي، لا تشترط بهذا، لو جاء حتى يوم جمعة ماشي خطبة، إنما هي خطبة غير لعرفة خاصة غير الجمعة، وقبل الإيه؟ خطب النبي قبل الأذان، ولما صلى النبي أخبرك أذن الظهر صلى الظهر الحديث الظهر والعصر، ولم يقل كان يوم جمعة برضه ما صلىش الإيه الجمعة، ماشي، إنما صلى الظهر والإيه والعصر، فهي خطبة خاصة بإيه بعرف. طيب وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الإيه العيد يبين لهم الأحكام، وخطب في يوم الثاني عشر اللي فيه أخبرك يبين لهم أحكام التعجل من الإيه من الذهاب لمن أراد من تعجل ليه، وخبالك أنت أراد أن يتحلل بإيه ويتعجل، فبين أحكام هذا، وده في دليل على تبع معي على أنه يلزم أمير الحج أو من ينوب عنه أن يخطب في الناس ليبين لهم الإيه الأحكام التي يحتاجونها فين في الحج، يحتاجونها في الحج، هو يخطب هو أو من ينوب إيه عنه. في الحديث دليل على حرص شديد، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الأحكام لأمته وعلى تعليم أمته صلى الله عليه وسلم، كيف كان حريصا على البلاغ وعلى إيصال الأحكام وبيانها للمكلفين وللناس صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نأخذ هذا منه، كان حريصا أشد الحرص على أن يبلغ صلى الله، لا يجد فرصة أو أمرا يحتاج البيان أو البلاغ إلا ها ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ويبين لأمته صلى الله عليه وسلم. في الحديث أيضا ايه جواز الايه او استحباب الخطبه ان تكون على مكان ايه مرتفع. لماذا؟ ليصل الصوت الى اكثر او كل المخاطبين. وكذلك المشاهده لها دور كبير في فهم كلام الايه الخطيب. تبقى معي في جواز الخطبه على الراحله، على الراحله بيه خطب على الايه على الراحله. طيب الشاهد ده وساق الحديث هنا الايه لعابه يسيل على كتفيه ليبين طهاره لعاب الايه الابل، لعاب الايه الابل. تبقى معي. طيب هتقول لي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ده اللعاب ده كان بيسيل على عمرو بن خارجه، طيب ايه الدليل في ان النبي اقر هذا لم يامره بالتحرز منه او غسل مكانه؟ فدل هذا على على انه ايه على انه اخبرك لان اقرار النبي يدل على على الطهاره. هتقول لي طب موارد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم لانشغاله بالخطبه ومخاطبه الناس وما خدش ايه لم يرى هذا. نقول لك لو كان هذا الافتراض قائم ها لما اقره الله عز وجل، لبلغ الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فكل ما كان يحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه تحريم دال على ايه حل وعلى خبرك، زي مثلا كنا نعزل والقران ينزل. طيب هاب النبي لم يعلم صلى الله عليه وسلم كان الوحي لن ايه لن يدع، كان سيامره بالايه ها ايوه اخبرك انت ازاي بايه اخبرك انه يبين للناس تاخير البيان على وقت الحاجه لا يجوز والشرع لا يقر على هذا، زي ما حصل ما خلعنا عليه فخلعوا نعاله، قال له لما خلعتم وجدناك خلعت فخلعت، قال ان جبريل ابلغ ان فيهما ايه قذرا، فيهما قذر نجاسه فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشه تفرك المريض كما سياتي بعد ذلك في الحديث اخبرك الذي الان نفس الكلام. حتى لو لم يكن النبي كان صلى الله عليه وسلم لو كان اخبرك هذا نجس نجسا ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما اقره الوحي ولا بين له ولا بين له صلى الله عليه وسلم. ففي دليل معروف ان لعاب الابل وان بول وروث كل ما يؤكل لحمه فهو طاهر، فهو طاهر وليس ايه نجس. ليه الدليل؟ الصلاه في مرابط الايه الغنم. طب ما تقول لي ما هو مرسل عن الصلاه في معطن الابل، وبين العلماء ان ده مش للنجاسه، ليس هذا للايه للنجاسه، انما لان اماكن الايه اخبرك تتواجد فيها الشياطين. تبقى معي تتواجد فيها الايه الشياطين ولكن ليست ايه للنجاسه. وابواله البانيا البانوا طاهره ليه؟ النبي امر العرانيين ان يشربوا من ايه ابوال الابل وايه والبانيه للعلاج من المرض، ومعلوم ان شفاء الامه لا يكون فيما حرم عليها، ولو كانت نجسه لما اذن لهم بذلك صلى الله عليه وسلم. فابوال والبان ما يؤكل لحمه طاهره ولعابها كذلك، ولعابها كذلك. اكتفي بهذا القدر وننتقل للايه الدرس التالي. هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.